زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين العليم الحكيم، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له علام الغيوب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالعلم من ربه والوحي منه سبحانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الاشتغال بالعلم من أعظم القرب وأجل الطاعات وأكد العبادات، وخير ما أنفقت فيه الأوقات وشمر فيه أصحاب النفوس الزكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات. تظاهرت على ذلك الآيات الكريمات والأحاديث الصحاح المشهورات وأقاويل السلف النيرات. العلم مفتاح كل خير، وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله علينا، فلا إيمان ولا عمل إلا بالعلم، به يعبد الله ويؤدى به حقه وينشر به دينه. والحاجة إلى العلم أعظم من الطعام والشراب، لأن بالعلم قوام الدين والدنيا. قال أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. لولا العلم كان الناس كالبهائم، فما الذي فضل هؤلاء البشر بما أعطاهم الله من العقول فاتبعوا بها دينه ووحيه؟ لم يأمر الله نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، فهو شجرة جليلة المقدار، باسقة الأشجار، وارفة الظلال، يانعة الثمار. طلبه عبادة ومذاكرته تسبيح، أهله هم أهل الخشية ووراثه الموقعون عن رب العالمين. ولما ذكر الله فضله في كتابه ورفعة أهله وما آتاهم من الدرجات وما أشهدهم عليه من الحقائق الجليات، ومنها إشهادهم على توحيده سبحانه وتعالى وأن النجاة لا تحصل إلا به، ودلنا نبيه صلى الله عليه وسلم على الفضل العظيم الذي لأهل العلم وما يكون لهم من الملائكة ومن النمل ومن الحوت ومن سائر المخلوقات من الاستغفار. ومع هذا كله نرى أيها الإخوة في كثير من الناس زهدا في طلب العلم وتشاغلا عنه، فهذا مشغول بتجارته وأسهمه، وهذا بطلب رزقه والبحث عن ما يشتري به، وآخر بالملهيات والمشغلات والسفر والسياحات، وهذا للاحتراف في الأعمال، وهذا للأسفار. ودخلت علينا وسائل الإعلام بأشكالها فأشغلتنا القنوات والإذاعات والمجلات، وزاد الشغل على شغل بوسائل اللهو والترفيه والألعاب، وصارت القضية اليوم إشغالا بعد إشغال وانشغالا في إثر انشغال. حتى ذكر أحد المدرسين أن بعض الطلاب يقضي على بعض الألعاب في اليوم 12 ساعة، 4 ملايين مراهق يقضون أكثر من 6 ساعات يوميا في تصفح الشبكة، فماذا يفعلون؟ وهنالك أوقات تقتل بالقصص الغرامية والمقالات اللاهية العابثة وإثارة الغرائز، وألعاب تستهلك الساعات الطوال ونقاشات حول تلك الألعاب، فإشغال ثم انشغال بالمناقشات الفارغات. وهذا مغرم بأنواع زينات السيارات، وهذا مشغول بالترف الزائد وملاحقة ما يقوي البدن، لا لطاعة وإنما لكثير من الانهماك في الملذات. أنواع اللباس والانشغال بها، والتسكع في الأسواق، قضاء الأوقات في المقاهي، وهذا إذا لم تعجبه المقاهي الشعبية فهنالك من المقاهي الحديثة ما يقضي به وقتا طويلا جدا. شلل المزاح وأنواع الفرجة والصفق بالأسواق والمولات، وهذا دخل لدراسة علم الشريعة لأجل أن يتخرج بعد ذلك في الوكالات والمرافعات التي تجلب الأموال الطائلات، وآخرون يقضون أوقاتهم منهمكين في استثمار الأموال. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجرا، وكان عبد الرحمن بن عوف كذلك، وكان عثمان رضي الله عنه أيضا، ولكن لم تشغلهم تجارتهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطلب العلم والجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض مشايخنا يشتغل من رمضان إلى الحج على سيارة أجرة، ثم يكسب بها قوتا ينفقه على نفسه وأهله، مشتغلا بطلب العلم بقية السنة. أصبحت الأوقات اليوم موزعة بين الصفق في الشوارع بالسيارات والسهر على هذه الشاشات وقضاء الأوقات في أنواع الحوارات في المنتديات، ثم يأتي التلفزيون التفاعلي لإكمال ما نقص إن كان قد نقص شيء، والمنافسة في الحلبة. وهكذا أقفرت كثير من حلق العلم وقل عدد الطلاب، وصارت مشاهد بيع الكتب في المكتبات المستعملة نذيرا خطيرا، ومع ارتفاع الكثافة السكانية لكن عدد الحلق ومن يأتيها في نقص، مع أن العلم يؤتى ولا يأتي، ومع ذلك فإن الكثيرين لم يستفيدوا حتى من التقنيات المعاصرة في طلبه. وهذا أضعف همم حتى بعض المشايخ في التدريس. لما كان الطلاب يأتون كان أبو الحسين الأسدي رحمه الله قد قضى 50 سنة في مسجد واحد يعلم الناس ويفقههم، لم تفتر له همة ولم تنكسر له عزيمة. مع كثرة المشغلات السمعية والبصرية اليوم وأنواع الزينات والفرجة والأفلام ومتابعة مسلسلات الأكشن وغيرها من الأشياء الترفيهية والانتقال عبر هذا الريموت بالأزرار من مشهد إلى مشهد، قلت القراءة جدا وضعف الإقبال على كتب العلم الشرعي، لأن الانشغال قد حصل بالصحف والروايات وهذه البرامج والمسلسلات. إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسق، فذرهم عنك واعلم أنهم همل قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة. قلة الإقبال على العلوم الشرعية حتى في الجامعات، عزف الكثيرون لأجل الانكباب على الدنيا والجري وراء الأموال. نعم، لقد صارت الحياة بتعقيداتها مسرحا للسعي في الازدياد من الأموال، وعمل ثاني وثالث أيضا. وقضية ارتفاع الأسعار وكثرة الفواتير التي تستنزف الراتب جعلت الناس يعيشون أيضا في نوع من اللهث المتواصل وراء تحصيل أموال يسددون بها الفواتير، وضيق سبل العيش وحصول أنواع من الظلم وكثرة التهافت أيضا، وما يكون من قلة ذات اليد التي تشغل عن طلب العلم، لأن الفقر من الأعداء. وإذا صارت الفوضى موجودة وكثر المثبطون وعم التسويف وصار التفريط في طلب العلم من الصغر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر وفات القطار، مع أن الأوان في طلب العلم لا يفوت حتى لو كان الإنسان قد بلغ من الكبر عتية. مصاحبة البطالين اليوم وقضاء الأوقات الطويلة في المكالمات كلام لا يعني، ومن حسن إنسان المرء تركه ما لا يعنيه، لا يفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. وحصول التداخل في المهام والواجبات وهذه الفوضى الموجودة البعيدة عن التنظيم أورثت كثيرا من الانصراف عن طلب العلم. أيها الإخوة والأخوات، إن قضية الإشغال والانشغال، إشغال من قبل أعدائنا ومن أصحاب الكسب من وراء الترفيه وغيره، جعلت قضية الطرح المكثف للمسموعات والمرئيات والمقروءات بحيث تستولي على آلات كسب العلم الثلاثة.

صرنا في قضية عالم الشهوة، حتى يعني في إثارة الشهوات ليست الأشياء المحرمة عند البعض، وهذا بلا شك أهون، تطلب المزيد في عالم الشهوة في بند الحلال، لكن هذه الإثارات صارت مشغلة فعلا في قضية الشهوة، وقضية طلب مسيار واحد واثنين وثلاثة وأربعة والداخل والخارج، يعني ضغطا متواصلا على الأعصاب وعلى الجسد وإنهاكا، لأن عالم الجنس اليوم صار يدفع إلى كثير من هذا، وصارت القضية بالتالي غشيان العيادات والأدوية والمقويات، صار هذا يحتل جزءا كبيرا من الذهن والدماغ والقلب، بدلا من أن يكون طلب العلم في هذا. ولو نظرنا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم لما احتاجوا إلى طلب الرزق ماذا فعلوا؟ جاءت قضية النوبات واقتسام الأوقات وتوزيع المهام والعملية التكاملية، وكان عمر رضي الله عنه مع جار له يتناوباني، كنت أنا وجار لي من الأنصار، يقول عمر رضي الله عنه نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث الذي رواه البخاري، وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه وحال أهله ليستعين على طلب العلم وغيره، مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته لو اضطر للغياب، لكن الآن هم يغيبون عن الدرس أصلا. قال ابن حجر لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك ويتعاطاه. عثمان رضي الله عنه كان من أثرياء الصحابة لكن لم يشغلوا ذلك عن طلب العلم، وأنفق الأموال في إعداد الجوز في سبيل الله. وعبد الرحمن بن عوف لما احتاج دخل السوق وباع واشترى. ولو نظرت في تجارات الصحابة فهي لا تخلو من قضية الاستيراد والصفقات، يرسلون قوافل يشتري بضاعة من الشام يبيعها في المدينة، يشتري من اليمن يبيعها، انتقال السلعة من مكان إلى مكان، من مكان الوفرة إلى مكان الندرة يسمح بيعها بسعر أعلى. فكسب الصحابة في عملية الاستيراد والبيع، كسبوا في قضية الصفقات. دخل عبد الرحمن السوق تحين سلعة بسعر قليل ثم باعها بسعر أعلى، وهكذا عملية صفقات، يشتري ويبيع، يوفرون بها أموالا لإعداد الأمة وتقدم الأمة والنفقة على أنفسهم وأهلهم. وبعض الصحابة ما كان عنده رأس مال أصلا، فهل ترك العلم أو ترك الصدقة؟ أبدا. ماذا كانوا يفعلون؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام اسمه، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الحديث، رواه مسلم. معنى ذلك الذي ما كان عنده رأس مال كان يحتطب، وكنا نتحامل، يقول الصحابي يعني يؤجر نفسه حمالا لكي يكسب شيئا يشتري به ماء يضعه في المسجد. هذا يشتري ماء اليوم يضعه في مسجد في صلاة الظهر، في عمال يأتون فيصلون وهم على عطش فيشربون، وخير الصدقة سقي الماء. الشاهد أن قضية العمل بالبدن في الاحتطاب والحمل كانت عند الصحابة الفقراء يكسبون بها قوتهم ويتصدقون، ورب درهم خير من 100,000 درهم. لم يشغلهم هذا حتى عن معرفة كيفية التخاطب مع العبيد والخدم. كان لابن الزبير 100 غلام ولهم ألسن مختلفة، فكان يخاطب كل واحد بلسانه يعني بلغته، يعني تعلم اللغات. وهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه قد فعل ذلك وتعلم 3 لغات كل واحد معدل 15 يوم. قال حماد بن زيد قال لي أيوب إلزم سوقك فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليهم. كان أبو حنيفة النعمان له دار كبيرة لعمل الخز وعنده صناع وأجراء، يعني يدير شبه مشغل. كان ابن مبارك له تجارة وكان إماما في الفقه والحديث والزهد. كان عون الدين أبو المظفر بن هبير الوزير عالما كبيرا محدثا وفقيها ولم تشغلوا أعباء الوزارة عن طلب العلم والتأليف والتصنيف، وكان مكبا مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء. وحمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان، فقيل له الزيات من أجل ذلك. ويعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله إمام أهل الحديث بفارس كان يشتغل بنسخ الكتب بالأجرة ليلا حتى يتوفر له ما يكفيه في طلب العلم نهارا. والقفال المروزي من كبار علماء الشافعية كانت صناعته عمل الأقفال، وكان النووي رحمه الله يساعد والده بدكان له صغيرة، فلم يشغل ذلك عن قراءة القرآن وحفظه في سن مبكرة. ونشأ الشيخ محمد بن إسماعيل الحايك عاميا، لكنه كان محبا للعلم، يحضر مجالس العلماء ويجلس يعني للسماع والتماس البركة ولا يفوت الصف الأول، فجعل الشيخ يؤنسه ويلاطفه ويسأل عنه إذا غاب، فشد ذلك من عزمه واشترى الكتب وبدأ في طلب العلم الجاد، فصار من النابهين وأتقن علوم الآلة حتى صار فريدا في زمانه في الفقه والأصول، يأتيه الناس لحل المشكلات العويصة في المسائل فيجيبهم بما يعجز عنه الكبار. وعلي كزبر كان خياطا في سوق المسكية، يقول الشيخ علي الطنطاوي، على باب الجامع الأموي، فكان إذا فرغ من عمله ذهب وجلس في الحلقة في المسجد بعد ما يقفل الدكان، فقرأ ودأب في المطالعة حتى صار يقرأ بين يدي الشيخ في الحلقة، ولبث على ذلك مدة لا يفارق دكانه ولا يدع عمله حتى صار مقدما في كافة العلوم. فلما مات الشيخ حضر في الحلقة الوالي والأعيان والكبراء ليحضروا أول درس جديد بعد موت الشيخ، فافتقدوا المعيد، من الذي يقرأ بعد الشيخ؟ فلم يجدوا من يعيد الدرس، ففتشوا عنه فإذا هو في دكان يخيط، فجاءوا به فقرأ الدرس وشرحه شرحا أعجب به الحاضرون، فعين مدرسا هو نفسه صاحب الدكان، ولبث 15 عاما يدرس تحت قبة النسر، وبقيت الخطبة في أحفاده إلى اليوم. الكسب في حياة الإنسان ضرورة، لكن الجمع بينه وبين طلب العلم لا بد منه. ولو فرضنا حصول التزاحم، فما هو الذي يقدم؟ وما هي القناعة التي يجب أن تقوم في النفوس حتى يكفيها ما يأتيها بحيث لا تبقى في حال لهاف متواصل من أجل جمع الأموال؟ قال النووي: كان السلف يعني اتفقوا على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك من عبادات البدن، فكيف من ننشغل يوم بشبكة الإنترنت والخروج إلى البر ومتابعة المباريات وسوق الأسهم ولا تحفل بمالك وانهى عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى، وما يغنيك تشيد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت، لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. لو كنت فقيرا قدر عليك رزقك فأنت على الكواكب، وقد عرفت ربك فأنت في المعالي والدرجات. وقضية البحث عن الوظيفة المناسبة والعمل الحر والانتقال في الأعمال حتى يصل الإنسان إلى نوع معين من التركيبة في العمل أو الوظيفة يستطيع به أن يطلب العلم، هذا شيء مهم. كان البخاري رحمه الله له قطعة أرض يكريها كل سنة 700 درهم، ولكن ينفقها في ماذا؟ قال الألباني رحمه الله عن نفسه: من توفيق الله وفضلي علي أن وجهني منذ أول شبابي إلى تعلم مهنة تصليح الساعات، وذلك لأنها حرة لا تتعارض مع جهودي في علم السنة، فقد أعطيت لها من وقتي كل يوم ما عدا الثلاثاء والجمعة 3 ساعات زمنية فقط، وهذا القدر يمكنني من الحصول على القوت الضروري لي ولعيالي وأطفالي على طريقة الكفاف طبعا، هذه نقطة مهمة، وسائر الوقت أصرفه في سبيل طلب العلم والتأليف ودراسة كتب الحديث وبخاصة المخطوطات منها في المكتبة الظاهرية. وقضية يعني الأعمال المسائية وعدم الاكتفاء بالأعمال الصباحية هذا لابد أن ننظر فيه، لأننا في الحقيقة يعني ينبغي أن نصل إلى نتيجة، هل نحن طلاب مال أو طلاب علم، هل نحن طلاب دين أو طلاب دنيا؟ لأن قضية الأولويات تحدد تحديدا مهما في هذا الموضوع. فإذا رزق الشخص من القوت ما يكفي فعليه إذن أن يدخل في هذه المجالات الشرعية بجدية. ليست المسألة رفض مال يأتيك، ربما ينعم الله عليك بمال كثير من عمل قليل. في ناس يعملون بالجوة صفقة واحدة ممكن يكسب بها قوت سنتين، يدل واحد على أرض يأخذ نسبة من الدلالة تكفي 3 سنوات. ليست المسألة الآن رفض الأموال التي تأتي، لكن المسألة قضية الانهماك، قضية الانشغال. رابعا، مهما كان الانشغال لابد أن يفرغ المسلم وقتا من وقته لطلب العلم، تعلم الفرائض، العبادات، معاملات، أشياء هو يمارسها حتى في المهن. هذا الطبيب يجب عليه أن يتعلم أحكام العورات، معالجة قضايا النساء، عمليات التجميل إذا كان له دخل في هذا، وأشياء كثيرة في أحكام التطبب وحتى الأبحاث والجينات والوراثة وزراعة الأعضاء. وكذلك فإن المدرس عليه أن يتعلم من الفقه حتى في القضايا المتعلقة بالعدل بين الطلاب والمدير في أعمال الحقوق والعقود وأحكام العقود والبنود وتطبيق العقوبات، وما هو الجائز وما هو التعسفي، ما هو العدل في هذا، وكيف يحكم في الأمر. وهذا التاجر الذي يجب أن يتعلم أشياء كثيرة في أحكام البيع والشراء وما يتعرض له من العقود والتأمين وفتح الاعتمادات والقروض والرهن. وأنتم تعلمون بعض التجار لا يخرجون الزكاة، يقول أنا أتصدق أكثر من الزكاة اللي أخرجها. ليه؟ يقول ما أقدر أطلع، زكاتي 20 مليون ما أقدر أطلع. فهم إذن يعني تأصل حب الدنيا والمال، كيف يخرج هذه الملايين؟ لا تطيب بها أنفسهم لله، فلا يحسبون الذي يبخلون به خيرا لهم، قال الله تعالى بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به. ومسألة الانشغال أيها الإخوة لابد أن يقنع الإنسان فيها نفسه بحد. وكثير من الناس يكرر حياته عدة مرات، فقد يكون مضى عليه 30 سنة، هو في الحقيقة عمره سنة واحدة تكررت 30 مرة، ما في جديد، ما في ارتقاء، ما في تحصيل، ما في زيادة من الخير. والفيروزبادي صاحب القاموس كان يقول لا أنام حتى أحفظ 200 سطر. لازم يعني أبو إسحاق الحربي يقول عن أحمد ما وجدت في يوم إلا أزيد من اليوم الذي قبله، ما في شيء اسمه مكانك راوح. وكتجار بعض الأسواق كانوا يفتحون محلاتهم من بعد صلاة الفجر ثم يفتحون المصاحف لقراءة القرآن حتى يبدأ الزبائن بالإتيان ويتوارثون هذا العمل أبا عن جد. وهذا سائق ليموزين خصص بين المغرب والعشاء، خلاص يقف السيارة هو الآن المسجد. كان موسى عليه السلام قائد أمة، فلما علم برجل أعلى منه عند البحر ركب إليه رغم انشغاله ببني إسرائيل، ولكن عن أمر الله تعالى لم يذهب إلا بعد ما أذن له ربه، وجاع وقاس وقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة، يا نفس يا نفس تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. خامسا، عدم التفرغ للعلم لا يعني ترك الطلب. إذا لم يستطع الإنسان التفرغ الكامل لطلب العلم أو الرحلة العلماء الأجلاء الربانيين، فعلى الأقل يجتهد حسب وسعه وطاقته في إدراك ما يمكن إدراكه، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وكثير من الصحابة والمهاجرين طلبوا العلم مع تعدد مشغولياتهم وأسرهم وأولادهم، وصفقوا بالأسواق، لكن ليس كل شيء في حياتهم الصفق بالأسواق. أبو هريرة ما صفق أبداً، قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم يعني في المزارع، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، رواه البخاري. فلا يقال كيف أسلم في العام كذا وروى آلاف الأحاديث. التفرغ، الإنسان مع الشغل الذي عنده يستطيع أن يكون له ورد من القرآن يوميا، يستطيع أن يكون له ورد في الحفظ والتلاوة يوميا، ويستطيع أن ينتهز أنواع من المشاوير خصوصا في المدن المزدحمة التي يقضى فيها بالمعدل 2 ساعة في السيارة يوميا في قضية المشاوير والروحة والجية. فماذا تسمع فيها؟ يا أخوان التقنية لماذا يعني الله عز وجل ما وفر لنا التقنيات هذه اليوم، هذه الحافظات التكنولوجية الضخمة؟ أنت عندك الآن الأشرطة وعندك الأسطوانات المدمجة وعندك المشغلات وام بي 3، وحتى لو كانت الدروس مصورة والام بي 4، وحتى هذه المشغلات تتركب على ولاعة السيارة ثم تلتقط على موجة الاف ام وتسمعها، وحتى هذه رسائل ام ام اس الطويلة المحولة. يعني هذه الجوالات الآن لما يكون عندك، يعني أنت الآن بمجرد الإبهام تتصفح هذه الجوالات ذات الشاشات العريضة التي اخترعت الآن باللمس بالإبهام. هذا أنت تقرأ كتب كثيرة الآن بالإبهام، ومنها طريقة الجوال هذه تقلب صفحة، هذه حركة تقلب صفحة، ومنها تنزل وتطلع وتروح يمين ويسار. لما صار الكتاب الإلكترونيا، والآن أمازون نزلت الكتاب الإلكتروني بقدر الكف، شاشة تقرأ حتى تحت الشمس لدرجة اللمعان خاصة، وهذه يعني الشاشات ستتطور حتى أنهم سيطوون شاشة المحمول، يعني يكون اللابتوب هذا الشاشة تطوى تقنية طي الشاشات. وإذا كانوا يتحدثون اليوم على شيء يلف حول المعصم، واختراعات ستأتي، والعلم عند الله تعالى، أنواع الملفات PDF وتحميل من مواقع على الجوال وعلى هذا المحمول، وجامعات أونلاين تدرس عن طريق الشبكة، تتصل في جامعات تدفع لبعض الطلاب الفقراء وتأخذ من الطلاب الأغنياء نقل الدروس المباشر. هذه القنوات العلمية التي تحمل على جوالك منها ما تقرأ به في مدة انتظار العيادة في المستشفى وعند الحلاق وفي سائر أماكن الانتظار، البث عن طريق الانترنت، تقنية IPTV التي يمكن عن طريق أي شبكة لان تحميل من الخوادم ما يسمى بتقنية ديو ان ديماند، بحسب الطلب تحمل والبث موجود وتختار البرنامج الذي تريده. إذا ما اغتنمت تقنية IPTV هذه في إعداد قنوات علمية على الجوال مثل قنوات التلفزيون، لكن فيها أنواع البرامج بكافة العلوم لكافة المشايخ، وبطريقة الحقن أو طريقة السحب والتحميل مع السرعات العالية اليوم التي تستطيع فيها الاستعراض بدون قضية التوقف. وهذه يعني الأجهزة، هذا جهاز الأندرويد من جوجل للتصفح والبحث، وهذا جهاز الآيفون من ماك للتصفح والبحث، وهذا في قضية تحميل المئات الآلاف من الصفحات. الآن نحن يعني نعيش في عصر التخزين العالي والسرعات العالية مع تطور وسائل البحث. ماذا يعني ذلك؟ لابتوب فيه 2 هارد ديسك 2 تيرا بايت، تستخدم هذا الحجم الهائل. المكتبة الشاملة الآن يعني ومحملة، وحتى صور الكتب الأصلية المخطوطات، لو شكيت في هذا المطبوع المصفوف يمكنك أن تقارن بالأصل والمخطوطة لتتأكد. لكن يا إخوان مشكلة هي قضية الهمة والنية، وإلا والله لو صار عندنا نوايا صحيحة وأهداف سليمة وإخلاص لله واستثمار الوقت المتاح واغتنام مدة النشاط والقوة وإنجاز الأهم فالأهم وتعويض ما فات ولكل زمان عمل واستعمال الوسائل الحديثة والمبادرة بالفرصة قبل الغصة والتعاون والحذر من البطالة والغفلة واستثمار فترات الانتظار والمطالعة مع التفكير حتى لو تمددت، فأنت تعمل عقلك فيما قرأت، وهكذا ترك التوافه والبدء بالعمل وطرد التسويف والجداول. التقنية ما تركت شيئا، حجة الله علينا في هذا الزمان عظيمة. لقد كانوا أي سلفنا الصالح رحمهم الله الانشغال في قضية العبادة والعلم، واحد عنده صدق في العزم، صاحب مخبز يشتغل من 4 صباحا إلى قرب المغرب، المخبز في المغرب مثل السرداب المظلم والحرارة فيه مرتفعة، وحفظ القرآن قراءة ورش وحفظ كتاب التوحيد وسلم الوصول والبيقونية والأربعين النووية والآج الرومية والأصول الثلاثة ومتن تحفة الأطفال والجزرية عمدة الأحكام وملحة الحريري خباز في سرداب مظلم تحت درجة حرارة مرتفعة. إذا كان هؤلاء بعض العمالة الأجنبية في الجري وفي الصيد وفي المشي لازم يشغل موسيقى ويضعوا الجهاز هنا والسماعة هنا وشغال يلا ساعات طويلة حط MP3 اسمع اسمع، فما بالك ليش نحن المسلمين؟ لماذا أهل الدين، لماذا الذين يعني يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يستثمرون هذه الأوقات في طلب العلم وقد تيسرت السبل؟ أين استدراك ما فات؟ فيقول عمر فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك. كان عند الصحابة مبدأ التعاون في طلب العلم، كل واحد يحمس الآخر، وكان بعض المشايخ يراجعون القرآن في الحفظ وهذا يسمع لهذا هذا يسمع لهذا، والحرص على الطلب من البداية. ورغم كثرة الأعمال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال ابن الجوزي إني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن 6 سنين وأنا قرين الصبيان الكبار، حتى أني كنت ولي 7 سنين أحضر رحبة الجامع فلا أتخير حركة مشعب بل أطلب المحدث فيتحدث بالسير فأحفظ جميع ما أسمعه وأذهب إلى البيت فأكتبه. قال عمر تفقه قبل أن تسودوا أو تسودوا، وقال البخاري وبعد أن تسودوا. وروى الخلال أن رجل سأل أحمد إني أطلب العلم وإن أمي تمنعني من ذلك تريد أن أشتغل بالتجارة، قال دارها وأرضها ولا تدع الطلب. ثامنا الصبر على طلب العلم وتحمل المشاق، لا بد من تعب، ما يأتي العلم بالملعقة. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، فكابروا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. تاسعا واجب المقتدرين في تفريغ طلاب العلم الشرعي، كان فلان العالم له أخ ينفق عليه وقال فلان لفلان أنت أطلب وأنا أكفيك. دور الأغنياء الأثرياء في تفريغ الطلاب النابهين، ما هو أي طالب، لابد أن يؤتى بالطالب النابه، الطالب الألمعي، الطالب صاحب القدرة على الحفظ والفهم والاجتهاد استنباط، عنده ملكة. هذا يفرغ، خسارة أن يشتغل مثلا عمل وظيفة عمل مكتبي أي عمل، ولا يشتغل في بر أو بحر، هذا لابد أن يوجه لفهم الكتاب والسنة. قال الطبري في حديث من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، فيه من الفقه أن كل من أعان مؤمنا على عمل بر فللمعين عليه أجر مثل العامل، فمن فطر صائما أو أعان حاجا أو معتمرا أو طالب علم فله مثل أجره. زمن الانشغالات الذي نعيش فيه اليوم سواء كانت كما قلنا انشغالات تجارية، انشغالات وظيفية، انشغالات دراسية، يعني في ناس منهمكين بالمختبرات والبحوث، بحوث ما عنده، طيب بحثت مسألة شرعية أو في عالم الترف والقصص والمقاهي والشلل هل ضيع الأوقات الحادث الآن. لابد من مقاومة التيار، لابد أن نكون جادين. أولا لابد أن يكون لنا همة عالية، قضية التأمل في أخبار من سلف يفيدنا في اكتساب شحنة تدفعنا للعمل، قضية استمراء الملذات والتلذذ بهذه الملهيات لابد أن يكون له خط يعني يوقف عند حده. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء الجماع للعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. قال الجوزي نظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها وأريد استقصاء كل فن، وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس بغير فائدة. لا يحل لهم ضياع الأوقات بدون فائدة. وقال ابن القيم رحمه الله: وأعرف من أصابه مرض من صداع، لعله يقصد نفسه، وحمى وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيها فإذا غلب وضعه. فإذا كان المنشغل يريد طلبا للعلم ولا يسعى له ولا يبذل له جهدا، فمتى سيحصل المراد؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لابد من وضع حد لهذه الانشغالات، واكتفي بما لابد منه، ثم بعد ذلك تصرف الأوقات في عبادة الله وتعلم دينه. ولابد من التعب، ومن رام العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. متى يشيب الغراب؟ ما ندري. والناجحون لا يملكون وقتا أكثر من غيرهم، ما عنده إلا 24 ساعة، لكن هو يعرف كيف يستعملها، وذاك الفارغ البطال لا يعرف كيف يستعملها. ومن طلاب العلم من عنده ورد يومي في القرآن سبع، وعنده دوام طالب موظف، وعنده حضور درس في آخر النهار، وعنده حاجات الأهل، وعنده زوجة وأسرة ويصل الرحم، هنالك شيء اسمه البركة في الوقت. قال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، تريد الراحة، راحة الآخرة ما تأتي براحة الدنيا. رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية، فقيل له: إن الذي يفسره رحل إلى الشام، فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. من ذاق حلاوة العلم الحلاوات الأخرى هذه تذهب. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني. غذاء الروح هي معاني الآيات والأحاديث، هذه غذاء الروح. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به كما تنعمت به الأذنان. قيل له: كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته بالمال. فقيل له: كيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. ثانيا البدء بالأهم. قيل لمالك: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. فبعض الأشياء قليلة الفائدة وتحصيلها من المستحسنات وليست من الواجبات والقواعد، وفقدها ليس بنقص والحاجة إليها قليلة، ومع ذلك في ناس يشتغلون بالمفضول عن الفاضل. وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل، فأبصر أي شيء تحمله، فإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. قال الخطيب البغدادي: والعلم كالبحار المتعذر كيلها، والمعادن التي لا ينقطع نيلها، فاشتغل بالمهم منه. طبعا علم الديانة، علم التوحيد، علم التفسير والحديث، هذا هو المطلع. ولذلك تعصب بعض المتخصصين في العلوم لتخصصاتهم أحيانا يأتي بنتائج عجيبة في كلام خاطئ، كما قال ذاك: فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يعني النحو. فأجابه الآخر: فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن علم الديانة، وهو أرفعها لدى كل امرئ متيقظ متدين، هذا الصحيح ولا مقالة جاهل، فأجلها منها مقيم الألسن، لو كان مهتديا لقال مبادرا، فأجلها منها مقيم الأدين. طبعا اللغة مهمة في فهم الكتاب والسنة، لكنها ليست في النهاية أهم من علم التفسير والحديث. العلوم خمسة: علم هو حياة الدين، علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو الفقه، وعلم هو داء الدين وهو الانشغال بما حصل من الوقيعة بين المتقدمين السلف، وعلم هو هلاك الدين، علم الكلام والفلسفة الذي يريد العلمانيون الجدد الآن بالمناسبة فيما يدعون إليه، من ضمن ما يدعون إليه أن يطرح بقوة إعادة الأمجاد إلى علم الكلام والفلسفة. فالمنافقون الجدد طبعا يريدون إثارة الشهوات، إثارة الشبهات، فمن الأشياء التي عملوا على وينادون اليوم بإثارتها العودة إلى علم المنطق والكلام وعلم الفلسفة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصولة فمن تفته يحرم الوصول. ثم اغتنام أوقات الفراغ، ما في واحد موظف أو تاجر إلا ويجد وقتا للفراغ، فلماذا إذن يأخذون إجازة شهر في السنة؟ هنالك أوقات فراغ، هنالك إجازات، هنالك صيفية ورسمية وفراغ من العمل بعد الدوام ونص دوام في يوم كذا، هنالك أوقات فراغ. أصلا بعض الموظفين عندهم أوقات فراغ في إيش؟ في وقت الدوام، عنده وقت فراغ، فمنهم من يقرأ فيها الجرائد، ومنهم من يقرأ فيها القرآن، ومنهم من يسمع فيها الغناء، ومنهم من يسمع فيها العلم. وهذه أوقات الانتظار التي تمر بنا، بدلا من التأفف جالسا في صالة المطار لأن الطائرة تأخرت، التأفف لا يجدي، أخرج جوالك وتصفح ما حملته من نفائس العلم. وهذه يعني الجوالات الإسلامية فيما ترسله تحتاج ترى إلى مراجعة، مراجعة الرسائل القديمة، وهذه الذاكرات الإلكترونية التي يمكن أن تخزن فيها تلك الرسائل التي مر عليها سنة، مراجعة الفوائد الملتقطة مهم جدا في عملية الاستحضار والاستفادة وإعادة الاستفادة. كان بعض السلف يقرأ وهو يسير، أبو بكر بن الخياط النحوي كان يدرس في جميع أوقاته حتى في الطريق، وربما سقط في جرف. خطيب البغدادي كان يمشي في الطريق وفي يده جزء يطالعه. أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية كان منشغلا بالتدريس وكان في وقته مرحولا إليه، فكان إذا قام إلى داره يقرأ عليه في الطريق. وثعلب النحوي سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر وقد صار عنده شيء من الصمم بحيث لا يسمع إلا بعد تعب، وكان في يدي كتاب ينظر فيه في الطريق، فصدمته فرس فألقته في حفرة فمات اليوم الثاني. الفتح بن خاقان وزير المتوكل إذا ذهب للصلاة أو لقضاء حاجة يخرج أوراقا يقرأ فيها في الطريق حتى يبلغ ذلك الموضع. الشيخ باز رحمه الله حافظ ألفية العراقي وهو يتوضأ، في كل يوم يحفظ بيتا أو بيتين حتى أكملها. تبارك الذي يبلغ الهمم ما لا تبلغه الأجساد. رابعا التعاون، استعن بصديق، لكن بدل الاستعانة بصديق الكلام الفارغ استعن بصديق، استعن بأخ في الله. قد يداخلك الكسل والفتور، تحتاج إلى من يجدد لك الهمة، التعاون فيه بركة. كان جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، هذا يقرأ وهذا يسمع وهذا يسمع وهذا يقرأ ويقرأ بعد التناوب. استغلال الدورات المكثفة والقصيرة مهم، وكثيرا ما تقام اليوم في المدن فماذا فعلنا في استثمارها. ثم القراءة المثمرة والمواظبة عليها ولو صفحة في اليوم. قرأ الخطيب البغدادي البخاري الصحيح على أبي عبد الرحمن النيسابوري الضرير في 3 مجالس، هذا يعني هذا يكون حجر، يعني هذه من الكرامات، يعني هذه ما حصلت. 2 منهما في ليلتين، تبدأ القراءة من المغرب تقطع لصلاة الفجر، والثالث قرأ من ضحوة النهار إلى المغرب ثم من المغرب إلى طلوع الفجر ففرغ من الكتاب. هذه ما تصير يعني ما إلا سبحان الله، قد يعيد بعض اللاحقين أمجاد السابقين. ذكر السخاوي أن شيخه ابن حجر قرأ سنن مازية في 4 مجالس، وصحيح مسلم في 4 مجالس، في نحو 2 يوم وشيء. طيب يسمونها دورات مكثفة، طيب فين شغلنا في الدورات المكثفة؟ العز بن عبد السلام كان يخرج المسجد يوم الأربعاء ومعه نهاية المطلب لإمام الحرمين، فيمكث المسجد يوم الأربعاء والخميس والجمعة إلى قبيل الصلاة، فقرأ الكتاب كاملا في 3 أيام، كتابا ضخما في الفقه الشافعي طبع قريبا في 21 مجلد. نقل ابن رجب في ذيل الطبقات بترجمة العلامة أبي البقاء العكبري أنه كان محبا للاشتغال بالعلم مكبا عليه ليلا ونهارا، ما يمضي عليه ساعة إلا واحد يقرأ عليه أو مطالع له، حتى أن زوجته بالليل تقرأ له في كتب الأدب. كان كثير من المشاهير لا يمشي إلا وفي يده كتب أو أجزاء يطالعها. ويقول ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل خلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه، وجد شيخ الإسلام يدخل يتروش ويقرأ عليه من وراء الستار. يقول الشيخ علي الطنطاوي: أنا اليوم وأنا بالأمس كما كنت في الصغر أمضي يومي أكثر في الدار أقرأ، ربما مر علي يوم أقرأ فيه 300 صفحة، ومعدل قراءة 100 صفحة من سنة 1340 إلى سنة 1402 لما تكلم بهذا. بعض الناس يؤتيهم الله قوة، بالإضافة إلى قضية طلب العلم الإشراف على مجالس التحكيم والعمل رئيسا لمجالس الأوقاف والأيتام والمجلس الأعلى للكليات الشرعية وإلقاء دروس في الكلية والثانوية وخطبة الجمعة ومحاضرات في النوادي وحديث في الإذاعة ومقال يومي في الجريدة، ويقرأ كل يوم 200 إلى 300 صفحة، وأنا مستمر على ذلك من يوم تعلمت القراءة وأنا صغير. لو نعطى حب القراءة كحب التلفزيون والقنوات لفعلنا شيئا كثيرا. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. معظم النار من مستصغر الشرر، والسيل اجتماع القطر، اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. تحفظ كل يوم نصف صفحة ستحفظ القرآن ولو بعد سنين. قراءة صفحة من التفسير كل يوم، الهامش هذا الذي في إطار كتب التفسير المختصرة المطبوعة، القرآن في الوسط والتفسير حاشية، لو صفحة واحدة كل يوم، كان التنقيح والجودة شعارا حتى في التأليف والتصنيف عند المتقدمين. كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام في 40 سنة، كم عساه أن يكون لا يتجاوز مجلد. قال أبو عبيد: كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. يعني ما ينام من الفرح. كان الشوكاني بلغت مؤلفاته 300 عنوان ما بين كتاب كبير متوسط وصغير. هو ذكر قاعدة ذكرها في البدر الطالع في ترجمة شيخي علي بن إبراهيم بن عامر الشهيد، قال: وكنت أعجب من سرعة ما يتحصل له من ذلك، يعني التصنيف مع شغله بالتدريس. فسألته بعض الأيام عن هذا فقال: إنه لا يترك النسخ يوما واحدا، لابد كل يوم يكتب، وإذا عرض ما يمنع فعل من النسخ شيئا يسيرا ولو سطرا أو سطرين. فلزمت قاعدته هذه فرأيت في ذلك منفعة عظيمة. كل يوم كل يوم اعقد لك مجلس تفسير، لو آية لو آية، هي راح تنتهي بعد 6236 يوم، لكن في آيات قصار وفي همم تكبر مع الوقت. ولذلك يبدأ الإنسان بأشياء قليلة دائمة فينتهي بأشياء كثيرة دائمة. قال أبو هلال العسكري: حكى لي بعض المشايخ أنه قال: رأيت في قرى النبط فتى فصيح اللهجة حسن البيان. يعني هذا في بلد أعاجم، كيف في بلد أعاجم كلهم طالع واحد عربي فصيح شاب صغير؟ فسألت عن سبب فصاحته مع لكنة أهل جلدته، قال: كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتاب الجاحظ فأرفع بها صوتي في قراءتها، فما مر بي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى. يعني الواحد أحيانا يقرأ وهو لا يفهم ما يقرأ، مع كثرة قراءة يبدأ يفهم ويصير عنده ملكة. ثامنا، لا بد من الترتيب والمنهجية وتنظيم الأمور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر بعض النصائح للطلاب في هذا الباب: أولا، احرص على حفظ كتاب الله تعالى، واجعل لك كل يوم شيئا معينا تحافظ على قراءته بتدبر وفهم، وإذا عنت لك فائدة أثناء القراءة فقيدها. اثنين، احرص على حفظ ما تيسر من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حفظ كتاب عمدة الأحكام. ثلاثة، احرص على التركيز والثبات بحيث لا تأخذ العلم نتفا من هذا شيئا ومن هذا شيئا، لأن هذا يضيع وقتك ويشتت ذهنك. أربعة، ابدأ بصغار الكتب وتأملها جيدا، ثم انتقل إلى ما فوقها حتى تحصل على العلم شيئا فشيئا. الآن اخترعوا في الغرب كتاب الجيب. المشكلة لما تشوف بعض الشباب ويقرأ كتاب دان براون، يقرأ يعني يقرأ كتب فيها 400 صفحة، ويقول لك هذه رواية هاري بوتر. عالم، في ناس تقرأ بس إيش تقرأ؟ هذه المشكلة. القمامة بالتدوير تتحول إلى أشياء مفيدة، بس ترى زبالات أذهان الكفار لا تجني من وراء رحى الأذهان إلا المر والعلقم. خمسة، احرص على معرفة أصول المسائل وقواعدها، وقيد كل شيء يمر بك من هذا القبيل، من حرم الأصول حرم الوصول. ستة، ناقش المسائل مع شيخك أو مع من تثق به علما ودينا من أقرانك، وإذا ما حصلت يقول الشيخ ولو أن تقدر في ذهنك أن أحدا يناقشك فيها وكيف ترد؟ قضية تردد. واحد من الطلاب يستشير شيخ ويقول هل أحفظ المنتقى ولا البلوغ؟ المنتقى ولا البلوغ؟ وبعد 5 سنوات ما زال يطرح نفس السؤال، ولا هذا ولا هذا. إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وما العجز إلا أن تشاور عاجزا، وما الحزم إلا أن تهم فتعمل. هذه المنهجية التي تعين على بلوغ القصد تكتسب بالنصيحة، تكتسب بالاطلاع على تجارب الآخرين، تكتسب بأن تستشير وتسأل. لا أستقر بأرض أو أسير إلى أخرى بشخص قريب عزمه نائي، يوما بحزوى ويوما بالعراق وبالعذيب، يوما ويوما بالخريصاء، وتارة تنتحي نجدا وآونة شعب الغويري وطورا قصر تيماء. هذه اسم الفوضى في طلب العلم. مرة افتح له كذا صفحة يأخذ من المسألة، يفتح ما في منهجية، والشيخ من فوائد الشيخ أن يدلك على المنهجية، يعطيك شيء وتنتهي منه، تأتي للذي بعده وهكذا. والآن الدورات على الإنترنت كثيرة جدا، ما يقول واحد ما في مشايخ أو المسجد اللي جنبي ما في درس، في ناس يرحلون وبعض الناس يكسلون. طيب والآن صارت بالأزرار، افتح الدورة بالأزرار والدرس بالأزرار وسؤال الشيخ بالأزرار وسماع الشيخ بالأزرار ومناقشة الشيخ صار العلم مبذول، لكن أين الثمرة وأين الفائدة؟ ثم الاستفادة من هذه التقنيات وحتى القنوات الفضائية التي تعرض الدروس العلمية، يعني صار في بعض الأشياء مواكبة لهوى أهل العصر. فإذا هواهم في التلفزيون قالوا طيب راح نعط لكم دروس علمية في التلفزيون، بس خلصونا اشتغلوا. انتوا هواكم في الجوالات، طب راح نحط لكم أشياء علمية في الجوالات، بس لو سمحتوا اقرأوا ما فيها. صار هواهم في الام بي 3 وام بي 4، طيب راح نحط لكم في المشغلات أشياء علمية، بس لو سمحت نرجوكم. لكن النفس الأمارة بالسوء والشيطان، يعني الهوى غالب، فلا بد من المقاومة. وعندنا الآن من أنواع الأجهزة وأنواع الكتب وأنواع الوسائل الكثيرة جدا. ثم ليتحف بعضنا بعضا بالفوائد، قرأت فائدة أرسلها بالجوال لكل من عندك من قائمة بالبريد الإلكتروني، أرسل الفائدة. لا، هم يرسلون طرائف ورسوم كاريكاتورية وأحيانا كلام ساقط ومقطع فيديو زوجها على اليوتيوب طول الليل، ايش يشوف مقاطع من مقطع على مقطع على مقطع. وتصميم المواقع اصلا هو مصمم على انه يسحبك ويمتص وقتك الى النهايه، خلاص حتى تسقط سريعا على الجهاز، لانه ينقلك من صفحه الى صفحه ومن مكان الى مكان، والروابط ومواضيع مشابهه وكلام. طيب نحن يمكن أن نقدم بهذه الوسائل أشياء تنفع. هنالك منتديات في الحديث وفي التفسير وفي الفقه في العقيدة موجودة، طيب اقرأ، اعتبرها نشرة أخبار يا أخي، وشوف آخر الأبحاث المعروضة اليوم وآخر المسائل الموجودة في مواقع للفتاوى ومواقع للسؤال والجواب. هناك أشياء على الجوال محملة، واختصروا فتاوى المشايخ الكبار ونزلوها على الجوالات وبمختلف الأنواع، بس أين القراء وأين المستفيدون؟ ركبت في الطائرة تأخذ يعني قناة الأفلام، لازم يعني حتى أفلام الكرتون التي للصغار لازم نواظب عليها، عالم الترفيه، عالم المتعة، عالم التسلية، عالم العالم. أين العالم الآخر، اليوم الآخر؟ نحن اليوم أيها الإخوة نحتاج إلى استثمار أموال وجهود في المواقع والقنوات التي تنشر العلم الشرعي، بحيث تكون مرتبة، سهلة الوصول، جذابة، تعلب الأشياء لجميع الأذواق. ودخول عالم التسويق في قضية تعليب المنتجات العلمية الشرعية وتغليفها وتقطيعها وفارستها وعنوان بما يناسب كبار وفتيات وصغار ومراهقين والشباب، هذا شيء يعني لا بد منه. الأشياء السهلة التي يفهمها الشاب العادي، سؤال جواب معلومة قاعدة قصة أبيات، هذه تنشر. انشر تنشر هذه الأشياء. لا بد أن تكون هناك مواقع متكاملة تحت إشراف العلماء الكبار، وتعرض التدريس للطلاب على اختلاف تخصصاتهم وأشغالهم. عنده هذا نوبات في الليل، ماذا فاضي في الصباح، ماذا سيقدم له في الصباح، وكذلك نوبات الليلية ونوبات وسط النهار وسط اليوم، وأشياء للحفظ وأشياء للشرح وأشياء للمراجعة وأسئلة للاختبار. وتكون هناك مجموعات، إذا كان نظام الجروبات الآن في الشبكة وغيرها، طيب نستطيع أن نعمل نظام مجموعات في قضية طلب العلم والحث عليه. وهذه الكتب والمصاحف الإلكترونية، هذه الكتب الآن، هذا يعني كتاب الأمازون، هذا الهايلايت، القضية أنك تعلم على الموضوع ممكن، قضية تكتب ملاحظة ممكن، قضية يعني إيش تبغى. يعني أنت يا عاشق التقنية عندك كل شيء موجود، موجود الأشياء، بقيت قضية صحة التوجه وصحة النية، والطالب الذي لا يجلس مع من ينافسه ويكون له قرين أو صاحب ما يكون عنده تسابق. والتسابق هذا عنصر مهم في التحصيل، وقضية التسابق يمكن أن تحصل يعني بأخف الله من بلد بعيدة، لأنك أنت تأخيت معه إلكترونيا في حضور مجلس الذكر الإلكتروني والمراجعة بعده، حتى لو لم تجد من المعاصرين، مع أنك تجد هذا موجود لله الحمد. ثم التقليل من الانشغالات المباحة، فضلا عن حذف الانشغالات المحرمة تماما. إذا كنت تجري وراء الكرة وتجذبك الشاشة المبهرة ويلهيك ناد وألف صديق تباروا على النت في الثرثرة، فأخذك للعلم قل لي متى، وقل لي متى حصة الآخرة. اللهم فقهنا في الدين، وارزقنا اتباع سنة سيد المرسلين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، والحمد لله أولا وآخرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com